على حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو من الفاسقين، وهو بحسبه إن أدت به أو أدى به هذا الحب إلى الإشراك بالله فهذا الفسق هو الفسق الأكبر، وإن لم يؤدي به ذلك إلى الكفر والشرك فهو الفسق الأصغر. قال: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه أي في الصحيحين. قال: لا يؤمن أحدكم، يجب أن تعلموا هاهنا أن الإيمان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أصل وواجب ومستحب. فأحيانا ينفى الإيمان أو أصل الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا نفي لأصل الإيمان، من لم يحكم بالشريعة ومن لم يتحاكم لشرع الله تعالى فليس بمؤمن، وهذا مما جاء في نفي أصل الإيمان. وهناك إيمان واجب وهناك إيمان مستحب. من ترك الإيمان الواجب أو المستحب لم يكمل إيمانه بحسبه، فمن ترك الإيمان الواجب نقص إيمانه مع الإثم، وأما المستحب فليس كذلك. وها هنا لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الكامل، فهنا المنفي هو ما يتعلق بالإيمان الواجب. وعندما يشرح الشراح الأحاديث ويفسر المفسرون الآيات فيقولون إنها في نفي أصل الإيمان أو نفي الإيمان الواجب، فهذا ليس تحكما وإنما هو اتباعا للآيات والأحاديث بفهم سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. هناك من يجعل هذه النصوص كلها نفيا لأصل الإيمان وهم الخوارج: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذه الأحاديث حملها الخوارج كلها على أصل الإيمان، فمن وقع في الكبيرة عندهم فقد كفر. وعلى النقيض من ذلك فالبعض وهم المرجئة يجعلونها كلها في كمال الإيمان وليس في أصل الإيمان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ها هنا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أي يقدم ما جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم على كل الناس. إذا رضي الإله فلا أبالي، أقام الحي أم سخط الأمير. ويدل على أن المنفي هو كمال الإيمان وليس بأصل الإيمان وهو كمال الإيمان الواجب ما جاء في الرواية الأخرى قال: ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لم يأتي هاهنا، ولكن الحديث جاء في رواية أخرى من حديث عمر أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، إنك أحب إلي أو أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: ومن نفسك؟ قال: ومن نفسي. فقال: الآن يا عمر. هنا لا يقال بأن عمر نقض الإيمان، بل الآن يا عمر أي تم الإيمان بذلك. إذا قدمت حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء. قال في الحديث الآخر: ولهما عنه، أي عن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فللإيمان حلاوة، ولكن يتذوقها الإنسان ليس بلسانه وإنما بقلبه. من أتى بهذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث وجد حلاوة الإيمان. قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فلا يقدم على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم لا محبة قريب ولا محبة بعيد ولا محبة أمير ولا محبة وزير ولا محبة عالم، بل يقدم حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم على الخلق. وهذا يقتضي منه أنه لا يقدم قول قائل على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فإذا أحب امرأة أحبه لطاعته، أحبه لصلاته، أحبه لجهاده، أحبه لأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وهذا من أعلى درجات الإيمان. وقد جاء في الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين عن السبعة الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجلان تحابا في الله فاجتمعا عليه وافترقا عليه. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. تعلمون أن من شروط التوبة النصوح أنه يقلع عن الذنب ويندم على ما فات ويعزم على ألا يعود إليها، ثم أن تكون تلك التوبة قبل الغرغرة وقبل خروج الشمس من مغربها. هذا فيما يتعلق في الذنوب المتعلقة بين العبد وربه. كذلك إذا تاب من الكفر، وكما جاء عند مسلم: الإسلام يجب ما قبله، فمن شروط ذلك أنه يكره أن يعود إلى الكفر. وشبهها هنا النبي صلى الله عليه وسلم الأمر المعنوي بالأمر الحسي، كما يكره أن يقذف في النار. فإذا كان يكره أن يقذف في نار الدنيا فلا بد عليه أن يوقن بأن هذا الكفر وهذا الشرك سيؤول به إلى أن يلقى في نار جهنم التي هي تزيد على نار الدنيا بأضعاف كثيرة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. فأولياء الله الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأوثق عرى الإيمان التي بيّن الله سبحانه وتعالى أن أولياءه يؤمنون ويتقون، أوثق عرى هذا الإيمان هو كما جاء في الحديث عند الطبراني وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. ومن نقض هذا الأمر فقد نقض إيمانه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. في هذه الآية ثلاث دلائل على كفر من والى غير المؤمنين. الدلالة الأولى في قوله تعالى بعضهم أولياء بعض، أي الكفار أولياء الكفار، الكفار أنصار الكفار. قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذه الدلالة الثانية، أي منهم في أحكام الدنيا والآخرة. والآية على ظاهرها كما نقل الإجماع الإمام ابن حزم رحمه الله. أما الدلالة الثالثة ففي قوله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين، وقد تقدم في الدروس أن أحكام القرآن غائية أي نهائية، فمعنى الظالمين هاهنا أي الظلم الأكبر الذي يخرج به صاحبه من الملة، إن الشرك لظلم عظيم. وذكر في قول ابن عباس في قول الله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، أي حينما يتبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا تتقطع الأسباب. ما هي الأسباب التي حملت أولئك على طاعتهم في معصية الله عز وجل؟ قال ابن عباس المودة أي المحبة. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية سورة البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، الرابعة نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، الثالثة أعمال القلب الأربعة التي لا تناله ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، الثامنة تفسير قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه، الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. نعم. ذكر في المسائل قال وجوب محبته صلى الله عليه وآله وسلم على النفس والأهل والمال، أي وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وآله وسلم على النفس والأهل والمال. أيضا ذكر نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام أي بإطلاق، قد يدل وقد لا يدل، وذلك يفهم بالسياق وبالقرائن وبالأدلة الأخرى. أيضا ذكر أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، وهذا في أحد القولين لتفسير الآية كما أشرنا. ثم قال رحمه الله باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الناس بسخط الله، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ومعنى الآية أي يخوفكم أولياءه، وليس المراد أنه يخوف أتباعه، بل المراد أنه يخوف المؤمنين ويعزهم ويوسوس لهم ويقذف في قلوبهم الخوف من أوليائه، سواء كانوا من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، يخوفهم من طائراتهم، من دباباتهم، من صواريخهم إلى غير ذلك، حتى يصرفوا العبادة لغير الله، ومن العبادة الحكم والتحاكم. كذلك استدل بقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذه صفات عمار المساجد الحقيقيين، أو هذه صفات عمار المساجد الحقيقيين. قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فهؤلاء من صفاتهم أنهم لا يخافون إلا الله عز وجل. قال: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وكما قال غير واحد من المفسرين وروي ذلك عن ابن عباس: كل عسى في كتاب الله واجبة، أي حقة ومتحققة. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، أي هم من المهتدين. فالذين اكتملت فيهم هذه الصفات فهؤلاء هم المهتدون. وينبغي أن يعلم أن الخوف على ثلاثة أقسام. أما القسم الأول فهو ما يسمى بخوف السر، وهذا هو الشرك الأكبر، أن يخاف من الطواغيت والأموات بأنهم سيضروه، يطلعوا عليه فيصيبوه بالأمراض، يصيبوه بالأوجاع، يقتلوه، يمرضوه ونحو ذلك، فهذا خوف شركي. أما القسم الثاني من أقسام الخوف فهو الخوف الذي يحمل الإنسان على ترك واجب من الواجبات، وهذا نوع من الشرك. وأما القسم الثالث من الخوف فهو الخوف الطبيعي، بأن يخاف الإنسان من مفترس كأسد ونحوه، وقد جاء في الحديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وهذا خوف جائز. ثم ينبغي أن يعلم أن هناك خوف وهناك خشية. فأما الخوف فهو لضعف الخائف، وأما الخشية فهي لعظمة المخشي. فيقال إن زيدا يخشى الأسد. لما؟ لأن الأسد مخاف الجانب أو مخوف الجانب، فذلك لعظمة في المخشي وهو الأسد. لكن لا يقال إن عمرا يخشى الصرصور مثلا، بل يخاف من الصرصور. لما؟ لأن ذلك لضعف عمر، والمسلم يخاف الله ويخشى الله. يخشى الله عز وجل لعظمة الله عز وجل، ويخاف من الله لضعف العبد. فهو يجمع الخوف من الله وكذلك خشية الله عز وجل. والمؤمن لا يصيره الخوف الطبيعي إلى معصية الله عز وجل، فضلا أن يصيره ويحمله ذلك الخوف الطبيعي إلى الإشراك بالله والكفر به والعياذ بالله. ومنها هنا تعلمون أن الخوف ليس بمانع من موانع التكفير. الإكراه مانع من موانع التكفير، ولكن الخوف ليس بمانع من موانع التكفير. لذلك لما ذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مصنف هذا الكتاب، لما ذكر في متن نواقض الإسلام تلك النواقض، قال بعدها: ولا فرق في من فعل ذلك أو شيئا من ذلك بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. فالخائف إذا ركب ناقضا من نواقض الإسلام أو فعل شركا أو كفرا لأجل ذلك الخوف فقد وقع في الكفر ووقع الكفر عليه. ويدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر عن أولئك الذين والوا وناصروا اليهود على المسلمين قال: فترى الذين في قلوبهم مرض، أي نفاق، يسارعون فيهم، أي في مناصرة الكفار على المسلمين، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. فالمنافقون إنما ارتكبوا ذلك الناقض لخوفهم وخشيتهم من الكفار. فالمنافقون بالأمس يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. والمنافقون اليوم يقولون: نخشى أن تصيبنا طائرة. فهم يوالون اليهود، يوالون الأمريكان، يوالون الروس النصيرية الرافضة لخوفهم من طائراتهم، من صواريخهم، من قنابلهم، فيحملهم ذلك الخوف إلى الكفر بالله والعياذ بالله. ثم استدل كذلك رحمه الله بقول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وهذه الآية فيها رد على المرجئة والكرامية. فالله سبحانه وتعالى ذكر من أمر هؤلاء الناس أنهم يقولون آمنا بالله، فكل منهم يقول آمنا بالله، فهو يقول بلسانه، والكرامية يقولون إن الإيمان هو القول. فإذا قال أنه يؤمن بالله عز وجل مهما فعل ومهما اعتقد فهو مسلم عندهم والعياذ بالله. وهؤلاء فرقة قد انقرضت. أما بقية أقسام المرجئة فهم يتفاوتون. بعضهم يقول الإيمان هو اعتقاد وقول، وبعضهم يقول الإيمان هو اعتقاد ثم يتفاوتون في عد ذلك الاعتقاد. فالله قد رد عليهم في هذه الآية بأن هناك من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله والعياذ بالله. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن أمر الكافرين مع المسلمين لن يضروكم إلا أذى، والأذى كل أمر من جوع وعطش وخوف ونحوه، ولكن لا يكون الأذى تسلط كامل على الإسلام والمسلمين بمحو شعائره الظاهرة والباطنة. ثم ذكر الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. وهذا الحديث لا يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثبته بعض المشتغلين بالحديث عن أبي سعيد موقوفا. والشاهد منه أنه قال أن ترضي الناس بسخط الله، فلا يقوم المسلم بإرضاء عباد الله بسخط الله عز وجل. وذكر كذلك حديث عائشة، وهذا الحديث مرفوع وموقوف على عائشة لما راسلها معاوية رضي الله عنه وأرضاه فأرسلت له بهذه النصيحة العظيمة، فقالت: من التمس رضا الله، هذا من قولها في بعض الروايات، وهو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات الأخرى أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكرت الحديث: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله سبحانه وتعالى عبدا نادى جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. فالذي يرضي الله عز وجل فيحبه الله عز وجل يضع الله سبحانه وتعالى له القبول في الأرض، أي أن الذي يقدم محبة الله ويقدم ما يرضي الله عز وجل على رضا الناس فالله سبحانه وتعالى يرفعه بذلك. وقد ذكرنا ما جاء في الباب السابق في مسألة محبة الله عز وجل، وأنه يجب على المسلم أن يقدم حب الله على ما سواه، والحب يقتضي الطاعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله تعالى هذه الآية، وهذه الآية التي سميت بآية المحنة أي الامتحان، فامتحن الذين يدعون حب الله عز وجل بهذه الآية. وقد قيل: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، إن كنت صادقا في حبه، أو قال: لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالمحب يحب والمحب يطيع من يحبه. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في صفات الذين يحبهم ويحبونه قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أنه ليس العجب أنهم يحبونه، بل العجب أنه يحبهم عز وجل، وقد قدم حبه لهم على حبهم إياه سبحانه وتعالى، وهو العظيم وهو الخالق وهو الرازق الغني عن العالمين، وهم الفقراء إليه سبحانه وتعالى، ومع ذلك هو يحبهم سبحانه وتعالى ويحبونه. ما هي صفاتهم؟ أذلة على المؤمنين. أول صفة لهؤلاء أنهم أذلة على المؤمنين. وتأملوا في قوله على، ما قال أذلة للمؤمنين بل قال أذلة على. كيف أذلة وعلى؟ ذلك مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن تواضع لله رفعه الله، ومن تواضع لله رفعه الله. فهو مع كونه ذليلا لإخوانه إلا أنه رفيع وعزيز. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى على. ويذكر أهل التفسير أن ذلك من باب حنو الأب على ولده، على ولده. ثم قال سبحانه وتعالى: أعزة على الكافرين. ففي مقابل الذلة للمؤمنين هم أعزة على الكافرين. وكلما زاد الإنسان ذلة لإخوانه كلما زاد عزة على أعدائه، وقذف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب منه والهيبة له. وهذا الذي كان من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خاطبه ربه عز وجل فقال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أوتيت خمس لم يؤتهن نبي قبلي، وذكرها وذكر منها: ونصبت بالرعب مسيرة شهر. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في صفات من يحبهم ويحبونه: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذه هي الطاعة، بل هي ذروة سنام الطاعة. فإذا كانوا يجاهدون، والجهاد من أشق وأصعب القربات كما قال الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فهم من باب أولى يأتون بسائر أنواع الطاعة، وهذا هو عين المحبة. ثم قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، الثالثة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه. نعم، ذكر في المسائل، قال: علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، أي التي جاءت في حديث أبي سعيد. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. نعم، ذكر المصنف رحمه الله بابا في التوكل، واستدل بقول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل هو الاعتماد، فإذا قلت وكلت فلانا أي فوضته في أداء ذلك الأمر. ومن التوكل ما هو كفر أكبر، أي صرف التوكل لغير الله، منه ما هو كفر أكبر، ومنه ما هو من قبيل الكفر الأصغر، ومنه ما هو جائز. فأما الكفر الأكبر فهو الاعتماد على الأموات في الرزق والشفاء والنصر ونحو ذلك، كما يفعله الروافض والصوفية. وأما ما هو من قبيل الشرك الأصغر الذي عده بعض أهل العلم من الشرك الأصغر، فهو الاعتماد على وزير أو أمير في الرزق ونحوه. وأما المباح أو الجائز فهو قول الإنسان لإنسان آخر: وكلتك في أداء كذا وكذا. وهذا هو التوكيل الجائز. فالله سبحانه وتعالى قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي فوضوا أمركم إليه واعتمدوا عليه سبحانه وتعالى، وجعل ذلك شرطا للإيمان، فقال: إن كنتم مؤمنين. واستدل المصنف رحمه الله كذلك بقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال السدي: أي إذا هم بمعصية أو ذنب أو ظلم فقيل له: اتق الله، وجل قلبه، فعدل عن تلك المعصية وذلك الذنب وذلك الظلم. هذا من صفات المؤمنين. قال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وفي ذلك دليل كما قال عدد من الصحابة ومن التابعين ومن تابعيهم على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف الخوارج والمرجئة. فالخوارج يقولون بأن الإيمان كتلة واحدة، إما أن ينقض وإما أن لا ينقص. وأما المرجئة فكذلك يعتقدون بأن الإيمان كتلة واحدة لا يضر مع الإيمان ذنب، سواء كان ذلك الذنب من الذنوب المكفرة أو من الذنوب التي هي دون الكفر، فإيمان شارب الخمر وإيمان الزاني وإيمان السارق كإيمان جبريل وميكائيل عندهم والعياذ بالله. ففي هذه الآية رد عليهم، فإن الإيمان يزيد وينقص، ومن زيادته كما قلنا العمل الصالح والطاعة، ومن الطاعة الاستماع إلى الذكر، وأعظم الذكر كتاب الله سبحانه وتعالى وكلام الله. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، قال سبحانه وتعالى وعلى ربهم يتوكلون. فهذه من صفات المؤمنين أنهم يتوكلون على الله سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، قيل في معنى الآية أي حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين. ولكن العلامة ابن القيم رحمه الله أشار إلى غلط وخطأ هذا القول، بل قال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك الله وهو حسب المؤمنين كذلك. واستدل كذلك رحمه الله بقول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله سبحانه وتعالى يقول أليس الله بكاف عبده؟ والجواب بلى. وقيل بأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه يوم الدار لما دخل عليه أولئك الأشقياء فقتلوه، كان يتلو لكتاب الله عز وجل، فسقطت قطرات من دمه على قول الله تعالى أليس الله بكاف عبده. فالله سبحانه وتعالى هو كافي المؤمنين وهو حسبهم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فإبراهيم عليه السلام لما وثق بالحبال ووضع على المنجنيق ليرمى في تلك الأخاديد التي خدت، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فرمي في النار، فكانت كما قال الله سبحانه وتعالى وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لو لم يقل وسلاما لمات إبراهيم من البرد. لذلك روي عنه عليه السلام أنه ذكر أن تلك الأيام التي قضاها في تلك النار العظيمة التي لم تحرق منه إلا الحبال، قال هي من أسعد أيام حياته. فالمؤمن مع احتسابه يصير عنده العذاب عذبا. كذلك النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما حصل ما حصل في أحد، ثم بلغه أن أبا سفيان ومن معه يريدون المعاودة للقضاء على المسلمين في المدينة، استنفر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من معه إلى حمراء الأسد، وهناك ألقى الله سبحانه وتعالى الرعب في قلوب المشركين فولوا هاربين، حينما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بلغه تحشد أولئك حسبنا الله ونعم الوكيل، فكان الله سبحانه وتعالى حسبه. فإذا لك يا عبد الله أسوة حسنة في خليلي الله إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وها هنا نشير إلى أمر، ألا وهو أن ثم فرق بين التوكل وبين التواكل. فالتوكل هو الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا إذا أراد غزوة ورى بغيرها، وكان يلبس الدرع والمغفر صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا شأن أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، كانوا يأخذون بالأسباب مع اعتمادهم على الله عز وجل. أما التواكل فهو ترك الأخذ بالأسباب. لذلك لما حج حاج مع العير دون أن يتزود بالزاد وقال أنه متوكل، قال عنه الإمام أحمد إنه متوكل على العير وليس على الله، فهو يقتات مع أولئك، فأولئك الذين تزودوا فهو يأكل من زادهم ويتطفل عليهم. فهذا ليس من هدي الأنبياء ولا من هدي الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، بعكس ما نجده عند فرقتين. أما الفرقة الأولى فهم الصوفية، وهؤلاء لا يأخذون الأسباب في كسب الرزق الحلال، لا يأخذون الأسباب في كسب الرزق الحلال. لذلك عقد الغزالي في إحياء علوم القرآن بابا أو فصلا في استحباب التسول، وقال إن فيه منفعتين. المنفعة الأولى أن هذا الناسك أو العابد يتفرغ لعبادة الله تعالى، والمنفعة الثانية بزعمه أنه يتسبب في الحسنات لأولئك المتصدقين، فهو سبب في جعلهم يتصدقوا عليه وبذلك يحصلوا على الأجور بسبب تلك الصدقة، والدال على الخير كفاعله. فهؤلاء الصوفية لا يأخذ الأسباب المشروعة في هذا الباب. أما الفرقة الثانية فهم المرجئة، تجدهم من أنشط الناس في أخذ الأسباب المشروعة وغير المشروعة في كسب الرزق، ولكنهم في السعي لتحقيق نصر وظفر المؤمنين لا يأخذون بالأسباب، فيقولون إلزم بيتك وعليك بخاصة نفسك والنصر سيأتي إليك، فلا يبذلون الأسباب المشروعة في المشروعة التي جعلها الله سبحانه وتعالى سببا للنصر، ويخذلون عنها ويرجفون عنها بكل طريقة، وهذا من التواكل وليس من التوكل في شيء، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل الأسباب وقدرها وجعل منها المشروع وجعل منها الممنوع. فمن الأسباب المشروعة للنصر الجهاد بالنفس والمال واللسان. فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان. الثالثة تفسير آية الأنفال. الرابعة تفسير الآية في آخرها. الخامسة تفسير آية الطلاق. السادسة عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم في الشدائد. نعم، ذكر في المسائل أنه من شروط الإيمان أي التوكل، وذلك كما أشرنا في قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فجعل التوكل شرطا. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. قد أشرنا من قبل إلى قول ابن القيم رحمه الله عن حال المؤمن بين المحبة والخوف والرجاء، فهو كالطائر رأسه المحبة وقلنا وجناحاه الخوف والرجاء، إذا غلب الخوف لم ينجو وإذا غلب الرجاء لم ينجو، هذا في قول جمهور أهل العلم. من الذين غلبوا الخوف الخوارج، فغلبوا جانب الخوف من الله ومن عذاب الله فكفروا بالكبائر وأخذوا بقول الله سبحانه وتعالى، أو أخذوا بصفة من صفات الله تعالى وهو أنه شديد العقاب. وعلى النقيض من ذلك المرجئة فغلبوا الرجاء، وهذا أحد الأقوال في تسميتهم بالمرجئة لأنهم غلبوا الرجاء، ولأجل ذلك لم يكفروا من ارتكب النواقض إلا إذا جحد أو استحل، وهم في ذلك يتفاوتون بين مقل ومكثر. وهؤلاء ضلال كما أن أولئك ضلال، وأهل السنة وسط، فهم يخافون من الله سبحانه وتعالى ويعلمون أنه شديد العقاب، كما أنهم يرجون الله سبحانه وتعالى ويعلمون أنه غفور رحيم. قال الله تعالى: أفأمنوا مكر الله، أي أصحاب القرى، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كذلك قال على لسان إبراهيم عليه السلام: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لما بشر بالولد فتعجب إبراهيم وقال ذلك، فلا يقنط أي ييأس من رحمة الله، رحمة ربه، إلا الضالون. وقيل في تفسيرها الضالون أي المشركين، وقيل غير ذلك. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وليس المراد من هذا الحديث حصر الكبائر في هذه الثلاثة كما مر معنا في الدروس الماضية بأنها كثيرة، بل لا تقيد حتى بسبع كبائر، بل هي أكثر من ذلك، قيل هي إلى 70 أقرب، وقيل إلى 700. فذكر من الكبائر الشرك بالله، وهذه كبيرة مخرجة من الملة، وذكر اليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وتعلمون تلك الحادثة المشهورة التي رويت في السير أن قدامة بن مضعون وهو من أهل بدر في زمن عمر أو في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه شرب قدامة الخمر متأولا وقد أباحها متأولا، فجلده عمر واستتابه فتاب وندم ندما شديدا حتى أرسل إليه عمر: لا أدري أي ذنبيك أعظم، استحلالك لما حرم الله أم يأسك من رحمة الله عز وجل. فاليأس من روح الله ومن رحمة الله خطير جدا، بل كما جاء في الآثار أنه من الكبائر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، كما رواه عبد الرزاق أي في المصنف. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، نعم تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.